وياه بعدت وقلت سهل انسى وعدى الوقت ما نسيتهوش بيوحشني وما بوحشهوش تعبت معاه بموت في بعد وعامل ايه ومش قادر ابين تعود عليك.